لبيك استام البطولة كلنا نبدي الحمام كلنا نبدي الحمام لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما لبيك استام البطولة كلنا نبدي الحمام كلنا نبدي الحمام لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء سكب الشباب له الدماء لبيك لبيك لبيك لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما لبيك إسلام البطولة كلنا نبدي الحمام كلنا نبدي الحمام سلما سلما الشباب له الدماء لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما يا رب إني قد دعوتك فاستجب لي دعوتي فاستجب لي دعوتي قد بدت أنتظر اللواء يوما بعد رفعتي رفعتي رفعتي يا رب إني قد دعوتك فاستجب لي دعوتي فاستجب لي دعوتي سكب الشباب له الدماء لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سحبا جنود الله عادت تنطلق من مسجدي تنطلق من مسجدي تبني يهود الغدر تثأر من لئيم معتدي شريعة أحمدي من شريعة أحمدي لبيك لبيك لبيك لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما لبيك كلنا نفدي الحمام كلنا نفدي الحمام لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما وهبتك من شراييني دمي من شراييني دمي قسما ولن أرضى حلولا تستبيح كرامتي تستبيح كرامتي بغداد إني قد وهبتك من شراييني دمي من شراييني دمي قسما ولن أرضى حلولا تستبيح كرامتي تستبيح كرامتي بربوعك الخضراء تئن وتبكي أيام الرشيد لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما أنتم برفقة شبكة الشفاء الإسلامية شبكة الشفاء الإسلامية.